إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ويقول تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. عباد الله، لقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث ثلاثة أنفس، فذكر النفس المطمئنة وذكر النفس اللوامة وذكر النفس الأمارة. ثلاثة أنفس: نفس مطمئنة، نفس تنورت بنور الإيمان، نفس أضاء الإيمان قلبها، أذعنت لخالقها وبارئها، أقرت بوحدانية الله وبربوبية الله وبأسمائه وصفاته، نفس ائتمرت بأوامر الله وانتهت عن نواهي، نفس تخلقت بالأخلاق الحسنة الفاضلة الحميدة وانخلعت عن الأخلاق السيئة الذميمة، فهي النفس النموذج. نعم، إنها النفس النموذج التي تسعى بصاحبها إلى السعادة في الدنيا وإلى مرضات الله، وهي النفس التي بشرها الله تعالى بالطمأنينة فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس طيبة آمنة مطمئنة، فهي التي أذعنت لخالقها وبارئها. والنفس الثانية هي النفس اللوامة التي تتردد على صاحبها باللوم، تلومه، وتتغير هذه النفس وتتدون هذه النفس بين وقت وآخر، بين إقبال وإدبار، وبين بدعة وسنة، وبين طاعة ومعصية. تتلون النفس اللوامة وتتغير على مدار الساعة فضلا عن اليوم والشهر والعام. تلوم صاحبها إن وقع في معصية أو سيئة أو فاحشة، تلوم صاحبها على عدم الازدياد في الحسنات والخيرات. خلق عجيب من خلق الله. نعم، إن النفس خلق عجيب من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس الثالثة هي النفس الأمارة بالسوء، النفس التي لطالما أمرت صاحبها بالفحشاء والمنكر، بالسوء والمعاصي والسيئات، نفس تحط صاحبها إلى أسفل الدركات، نفس تخلقت بالأخلاق المرذولة السيئة الفاحشة، نفس قد خطمها الشيطان وقادها وأخذها بزمامها إلى أودية الباطل وإلى طرق الضلال والعياذ بالله. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، تعيش في الضنك وفي الأرق، تعيش في السوء وفي البلاء. نعم، إنها النفس الأمارة بالسوء، تلك النفس التي يستعاذ من شرها. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كان نبينا صلى الله عليه وسلم عند أن يقوم فيخطب في المسلمين يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. يستعيذ نبينا صلى الله عليه وسلم من شرور النفس، من نفسك التي بين جنبيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ولذلك يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: يستعاذ بالله من ثلاث: يستعاذ بالله من النفس الأمارة، ويستعاذ بالله من شياطين الجن، ويستعاذ بالله من شياطين الإنس. يستعاذ بالله من هذه الثلاث: من النفس، ومن شيطان الجنة، ومن شيطان الإنس. ولذلك روى ابن جريج رحمه الله تعالى في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال: هما وسواسان، وسواس النفس ووسواس الجنة. وسواس للإنسان لشيطان من شياطين الإنس أو لنفسك، أو وسواس من شياطين الجن. وسواس يستعاذ بالله تعالى من شره. ثم يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، يقول: أن طائفة من الناس خاضوا في النفس، فمنهم من قال أن الإنسان يمتلك ثلاثة أنفس: له أنفس ثلاث، النفس المطمئنة، والنفس الأمارة، والنفس اللوامة. قال: والتحقيق أنها نفس واحدة، ليس لي ولا لك إلا نفس واحدة، ولكن هذه النفس تتغير بتغير الأحوال وتوصف بما هي فيه من أوصاف. فإن كان الإنسان في الضلال وإن كان في الفحشاء والمنكر وقد أذعن لنفسه، فنفسه هي النفس الأمارة بالسوء، هي التي تأمره بالسوء والفحشاء. وإن كان ممن تتبدل أحواله وتتغير أموره فنفسه هي النفس الأمارة. وإن كان من عباد الله الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من المؤمنين المذعنين لرب العالمين، فنفسه هي النفس المطمئنة. فليس لنا إلا نفس واحدة، إما أن تكون من النفوس المطمئنة، وإما أن تكون من النفوس الأمارة، وإما أن تكون من النفوس اللوامة. فما هي نفسي ونفسك؟ انظر الآن إلى نفسك التي بين جنبيك، فلقد قال ربك سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من سعى في تزكية نفسه، من أخضع هذه النفس وكبح جماح نفسه لطاعة الله، لأوامر الله، لشرع الله، من حجبها ومنعها عن معصية الله تعالى، فهذا الذي أفلح، أفلح في الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها، سعى في تزكية نفسه، وقد خاب من دساها. له الخيبة وله الندامة، نعم خاب من دس رأسه في التراب وأطلق الخطام والزمام لنفسه تقوده إلى أودية الردى والباطل والضلال. فهو أعمى البصر، أصم الأذن، يوم أن تبع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا الذي ختمته نفسه والذي سلبته نفسه الإرادة والعزيمة. فمن الناس من يقول: أريد أن أصلي، أريد الاستقامة والهدى، ولا أستطيع. أسمع النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا تحملني قدماي إلى الصلاة. إنه إنسان قد خارت قوته، قد ماتت عزيمته، قد تسلطت عليه نفسه الأمارة، قادته من أنفه إلى الباطل وإلى الزيغ والضلال والعياذ بالله. فليعلم أنه قادر بإذن الله وقوته على أن يقهر هذه النفس بمجاهدته لنفسه الأمارة. قد أفلح من زكاها، إذن فالإنسان قادر على تزكية نفسه. قد أفلح من تزكى، نعم قادر أن يقوم بتزكية نفسه، نعم. فالأمر بإرادة الله وبقدرة الله ومشيئته، فهو الذي يثبت الإيمان والذي يمد العبد بالقوة والعزيمة على الخير وعلى الطاعة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتثبيت من الله والثبات من الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فهذا والخير والطمأنينة والطاعة من رحمة الله ومن فضل الله، ولكن ينبغي ويجب على المرء ألا يدفن نفسه في التراب، وأن يبرئ نفسه ويقول لا أقوى على الطاعة والعبادة والمعروف والخير. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جهاد النفس، جهاد النفس، ليست الأنفس الخارجة، ولكن أن تقوم بمجاهدة نفسك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس ينقسم إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى أن يجاهد نفسه بتعلم العلم والشرع والدين، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية العمل بجهاد النفس بالعمل بما تعلم من الشرع والدين. المرحلة الثالثة أن يعلم وأن يدعو إلى ما تعلمه وما عمل به من الشرع والدين. المرحلة الرابعة أن يصبر على البلاء والابتلاء، فهي المرحلة الرابعة في جهاد النفس. هذه مراحل أربعة لمن أراد أن يجاهد نفسه وليعلم أنه سيعالج نفسه أشد المعالجة. جهاد النفس، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من الناس من أراد أن يعالج نفسه والناس لهم في ذلك العجب، فمن الناس من أطلق العنان لنفسه فخاضت به في أودية الباطل وأوقعته فيما يكره. من ترك نفسه جعلته مشركا بالله، جعلته معاندا لله، متكبرا، متغطرسا، سيء الخلق، جعلته من أهل الفحشاء والمنكر، جعلته والعياذ بالله من الضائعين التائهين. ومن الناس من قام فكبت نفسه وشدد على نفسه فمنعها مما أحل الله، مثاله أهل التصوف والتشدد الذين منعوا أنفسهم من المباحات، قال: فقد ظلموا أنفسهم. ومن الناس من أهل الحزم والعزم من كان من أهل الوسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هو الذي علمت نفسه منه الحزم، فلا يناقش في الأصول، في أصول الدين وشرائع الدين وفي الواجبات. تعلم نفسه أن هذه الأصول والواجبات خطوط حمراء لا ينبغي أن تعتدي عليها، ثم يطلق لها في المباحات فتأخذ حظها من هذه المباحات. فإن أرادت أن تتعدى على واجب أو توقعه في محرم صدها عزمه وحزمه. هذه النفس المطمئنة مثال ذلك، كملك له حاشية وله حراس. هذا الملك إن شدد على حراسه وحاشيته فلا ينبسط معهم ولا يأتي بفكاهة أو حديث شدد عليهم وظلمهم وقهرهم، ومنهم أو إن بسط لهم في الحديث والقول وأفسح لهم فإنهم يعتدون عليه ولا يذكرون له هيبة ولا مكانة. أما الحازم فهو الذي يستخدم في ذلك شعرة فيكون منبسطا ويعلم جنوده منه الحزم والهيبة، فإذا ما أراد أحد أن يتعدى طوره أو أن يزداد في حده ذكر هيبة هذا الملك. هذا مثال النفس الوسطية. إذا ما أردت أن تكون من النفوس المطمئنة وكذلك أهل الصلاح وأهل البر والطاعة عليهم كذلك أن يحدثوا هذه النفس وأن يتابعوا صلاح هذه النفس، فكم من رجل يظن نفسه على الصلاح وهو على خلاف ذلك. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وذكر الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تركن إلى صلاتك ولا صومك ولا زكاتك، ولكن سر ربك العفو والصفح. نعم، فالأمر الأول لمن أراد أن يتابع نفسه أن يسأل الله الثبات على الإيمان، وأن يعلم أن الإسلام والإيمان والصلاح نعمة من الله، فعليه أن يكثر من قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كان أصحاب النبي يرتجزون ويقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهي نعمة من الله. غيرك محبوس عن الصلاة حبسته نفسه، غيرك محبوس عن الزكاة حبسه شحه وبخله ونفسه، فاحمد الله على التوفيق. والمرحلة الثانية: لا تكن من الذين يأمنون من مكر الله، فمن الناس من أمنوا مكر الله فصاروا من العصاة الجناة. ولذلك كان نبينا يكثر من الدعاء فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأكثر من هذا الدعاء بتثبيت القلب على الدين والطاعة. المرحلة الثالثة: إياك إياك أن تمن بعملك بصلاتك بصيامك بطاعتك بأمرك بالمعروف بنهيك عن المنكر ببرك الذي تقوم به، إياك إياك أن تمن بذلك على الله. فالله تعالى لا حاجة له في صلاتنا ولا صيامنا. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن أداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهو سبحانه صاحب الفضل، وهو سبحانه صاحب النعم. المرحلة الرابعة: كذلك احذر من البدع ومن المحدثات. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في من يجب عليه من أصحاب النفوس المطمئنة أن يتابعوا هذه النفس. أما أصحاب النفس السيئة، أصحاب النفس الأمارة بالسوء التي تأمر بالفحشاء والمنكر، صاحب النفس المرذولة القبيحة، فهو قادر كذلك، قادر على تغيير نفسه، قادر على مجاهدة نفسه. بوب الإمام البخاري رحمه الله باب في أجر وفضل من جاهد نفسه. قال الإمام ابن بطال: وهو أكمل الجهاد، جهاد النفس هو أكمل الجهاد. نعم، فإن المجاهد لا تحمله قدماه ولا يأتيه العزم على الجهاد إلا إذا جاهد نفسه، إلا إذا تغلب على نفسه. لا يقوى الإنسان على الصلاة أن يذهب إلى المسجد في اليوم 5 مرات إلا إذا تغلب على نفسه في هذا الحال وفي هذه الطاعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث فضال بن عبيد يقول: إذا مات ابن آدم ختم على عمله، وقف العمل لا زيادة في العمل، إذا مات ابن آدم ختم على عمله إلا من مات مرابطا في سبيل الله، من مات مجاهدا في سبيل الله قال فإنه ينمو عمله، ينمى له عمله في ازدياد وفي زيادة لجهاده في سبيل الله، ويأمن من فتنة القبر. قال عبيد أو قال فضال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والمجاهد من جاهد نفسه. هذا المجاهد، نعم، ليس هو الجهاد وفقط، فهناك جهاد لدفع الأعداء ولصد العدو، وهناك جهاد لرفع كلمة الله عالية خفاقة، وهناك جهاد للنفس والشيطان والهوى. قال: والمجاهد من جاهد نفسه. نعم، لأنك إذا ما أردت طاعة، وكل منا يحدث هذا وتحدث هذه المعركة بين جنبيه، يشعر بهذا العراك ويشعر بهذا الحديث ويشعر بهذه المنازعة، عند أن يريد عملا فاضلا أو طاعة، كيف في داخله يجد أمورا تنتزعه وتجره، فيما إذا أراد أن يغض بصره، فيما إن أراد أن يصلي، فيما إن أراد أن يصوم أو أن يزكي. إن الشيطان قد جلس له بأطرقه نفسه، والشيطان والهوى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سبرة قال: إن الشيطان يجلس للعبد بأطرقه، في طرقه، فإذا ما أراد الإسلام جلس الشيطان على طريق الإسلام وقال للمرء وللعبد: تريد أن تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فلا يطيعه فيعصيه فيسلم، فيجلس له في طريق الهجرة فيقول له: تهاجر وتذر أرضك وسماك؟ وإن المهاجر كمثل الفرس في الطول، فإذا ما عصاه وهاجر جلس له في طريق الجهاد فقال له: تجاهد فتقاتل فتقتل، فتقسم أموالك وتنكح زوجتك، فإذا ما وقع له ذلك، أي قاتل فقتل، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن مات غريقا كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الشاهد، انظر إلى هذه المقاطعة، هناك قطاع في طريقك، نفسك وهواك والشيطان يقعدون للإنسان في سبل الطاعة، في طرق الهداية، يريدون اختطافه، يريدون أسره، فيأسرونه عن طاعة الله وعن مرضاة الله. فمن كان ضعيفا خائرا خسر المعركة، ومن أمده الله بالعزم والحزم وبالقوة والتوكل عليه والإنابة إليه ففوض أمره إلى الله وشمر عن سواعد العزم والقوة، قهر شيطانه وقهر نفسه وقهر هواه، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، يحملون هذه النفس ويشقون عليها بالطاعة، فإن النفس تركن إلى الدعة وإلى الراحة ثم بعد ذلك إلى الفحشاء والمنكر. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. النفس المطمئنة نفس لها جنود ولها أمراء، أمراؤها من الصلاة والزكاة والأركان، وجنودها من شعب الإيمان. وأما النفس الأمارة بالسوء فهي نفس من خدم الشيطان ومن جنود إبليس والعياذ بالله، فما إذا حمل الإنسان عليها وقهرها وبدل الجند جند إبليس بجنود الرحمن صارت نفسه من النفوس المطمئنة. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم يصلي من الليل، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول عائشة يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. إنه يقهر النفس، يؤدب النفس، يقوم على نفسه بالطاعة لتلين في يده لتنقاد له، وهكذا كان أصحابه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما للأمة في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. عد ذلك رباطا في حصون المسلمين دفاعا عن حوزة الإسلام والمسلمين، عد ذلك جزءا من أجزاء الجهاد، لأن المرء بذلك يجاهد نفسه، يعد نفسه لجهاد أكبر وهو الجهاد في سبيل الله، يمحو الله بذلك الخطايا ويرفع به الدرجات يوم أن يصبر الإنسان على طاعة الله. ماذا يفعل؟ ماذا يقوم به من العمل؟ كثرة الخطى إلى المساجد. لا تظن أن ما يقوم به المصلي من الذهاب إلى المسجد ومن العودة إلى بيته من الأمور السهلة الميسرة، ولكنها سهلة على من سهلها الله تعالى عليه. كم من إنسان يستثقل ذلك ويراه كحمل الجبال. كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره في شدة البرد على مواطن الدفء، قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة صبر ويقين وعزم. ولذلك يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاذ رضي الله تعالى عنه فيقول: يا رسول الله أخبرني بأمر يدخلني الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الصيام جنة، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف بيته. صلاة الرجل في جوف بيته، ثم قرأ قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أخبرك بملك ذلك كله؟ قال: بلى. فأمسك لسان معاذ وقال له: كف عليك هذا. قال: أوإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ إنه تأديب للنفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله أن يعيننا على تزكية أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على مجاهدة أنفسهم، جهاد النفس، أن تحملها على الطاعة، أن تأمرها بالأوامر الشرعية، وأن تنهى هذه النفس عما نهى الله تعالى عنه. ولذلك ينبغي على من أراد أن يجاهد نفسه أن ينظر أولا في عيبه وعيوبه، فترى اليوم لكل نفس عيوبا كثيرة، ترى هذه العيوب، فيسعى الإنسان في مجاهدة العيب. فمن هذه العيوب يوم أن تجنح النفس إلى الهوى فتتبع الهوى، فتتخذ الهوى إلها من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ يجاهد المرء هوى نفسه، يجاهد هذا الهوى وهذه الشهوة التي تورده إلى الشر والباطل، فيمنع نفسه من الهوى. يجاهد المرء نفسه من الكبر والبطر والأشر. الكبر: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هذه النفس المتغطرسة المتكبرة، يسعى الإنسان إلى كبح هذا الكبر، وإلى إرغامها على التواضع. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فيقول لنفسه: على ما تتكبرين؟ وبدايتك نطفة كظرة، ونهايتك جيفة قذرة، وأنت أيتها النفس تحملين بداخلك العذرة، لماذا تتكبرين؟ قال الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم، لا تطرد هؤلاء. ولا يتكبر الإنسان على عباد الله وعلى خلق الله، فإذا ما وجد المرء من نفسه تكبرا سعى لجهاد هذه النفس ولإرغام هذه النفس على التواضع. اسعى في تغيير نفسك الحاقدة الظالمة، وذكر نفسك التي تهوى الظلم وتريد البطش، فكل إنسان جبل على الظلم، إن الإنسان لظلوم كفار. النفس مجبولة على الظلم، مجبولة على التعدي وعلى أخذ حقوق الآخرين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان بطبعه النفس ظالمة، فاسعى واتق الله، فإذا ما حملت نفسك اليوم على العدل وجدت عدلا وخيرا وجنة عرضها السماوات والأرض، وإذا ما ظلمتك نفسك وقهرتك نفسك فإن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نفس تسعى إلى السوء وظن السوء، كم من أناس نفوسهم تهوى الظن السيء، هذا الظن عليك أن تجاهده، عليك أن تسعى إلى مجاهدة نفسك التي تظن السوء بالآخرين. إياكم والظن، فإن الظن من أكذب الحديث. نعم، فعليك بمجاهدة نفسك، عليك أن تسعى بمجاهدة نفسك التي شغلتك بالباطل وبأقوال الناس وأفعال الناس وعيوب الناس. وكم من مجالس أقيمت على لحوم الناس وعلى أخبار الناس، كم من موائد أقيمت للنهش في أعراض الناس، كم من كلام وليال قد قطعت في السعي والغمز واللمز في أعراض الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخبر عن المسلم وعن المرء أنه يجب عليه أن ينتبه لعرض أخيه المسلم، وأن ينتبه كما ينتبه لدمه ولماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كم من رجال وأناس يتورعون عن الفحشاء والمنكر، تراه لا يقع في الفحشاء ولا يقع في المنكر، ولكن ألسنتهم تفري وتأكل ليلا ونهارا في لحوم الناس من الميتين ومن الأحياء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لا ينبغي أبدا. وكم من أناس كما يقول السلف شغلوا أنفسهم بعيوب الناس ولم تكن لهم عيوب، فمن الله على الناس بزوال العيب وإذا بهم قد امتلأوا عيوبا. كانوا بغير عيب ولكنهم شغلوا أنفسهم بعيوب الناس فوقعت فيهم العيوب وعاف الله الناس من عيوبهم. يقول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن اتبع عورة أخيه تبع الله عورته، ومن تبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ولو في جوف بيته، من ستر مسلما ستره الله. ويوم أن صار الجميع اليوم كل يرى نفسه أهلا لكل شيء، للطب وللعلم وللفتوى وللسياسة وللتجارة، فصارت مجالسنا تعج بكل هذه الوظائف وبكل هذه الأعمال. ولو قام كل منا بعمله وتكلم فيما يحسن وسكت عما لا يحسن لوجدت تقدما وازدهارا، وجدت صناعة، وجدت خيرا ومعروفا. جهاد النفس، جهاد النفس الأمارة بالسوء التي تأمر كلا منا بسوء، عليك بنفسك أولا. ابدأ بنفسك فأصلح نفسك، فإذا ما أصلحت نفسي وأصلحت نفسك وجدت مجتمعا صالحا، مجتمعا مطمئنا، مجتمعا آمنا أما وقد تخلى كل منا عن ذلك ترى الحال الذي نعيش فيه. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر يوم أن استخلفه قال وإياك من نفسك التي بين جنبيك، من نفسك التي بين جنبيك. وابن عمر رضي الله تعالى عنه يسأل عن الجهاد والغزو فقال للسائل ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها، فإذا ما غزوت نفسك استطعت على الغزو والقتال في سبيل الله. يقوم ابن رواحة يوم أن رأى زيد بن حارثة قد قتل وسقطت الراية فتناولها جعفر فقتل، فأمسك ابن رواحة بالراية وقام، قام مجاهدا رافعا لتلك الراية، فإذا بنفسه تريد أن تخذله، فإذا به يقول أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. فيا من تريد أن تحافظ على الجماعة قل لنفسك ما لي أراك تكرهين الجنة. يا من تريد أن تغض البصر ويغشك بصرك قل له ما لي أراك تكره الجنة. يا من تقوم بالأمر بالمعروف فتجبن نفسك فقل لها ما لي أراك تكرهين الجنة. نسأل الله تعالى أن يذل أنفسنا وأن يذلها لكتاب الله ولسنة رسوله، وأن يجعلها عاصية قوية على الهوى والشيطان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن للمسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.